عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. منعم منعم، معذرة يا منعم، لا أكاد أستطيع أن أتمالك نفسي من الضحك. لا مانع لدينا من أن تضحك، فالضحك لا يفطر كما تعلم، ولكننا نحب أن نشاركك الضحك. معك حق، مساء أمس أخطأ أحد المذيعين الجدد ووقع في أخطاء وقع فيها كل من قبله ومن سيأتي بعده من المذيعين، ولكن هذا المذيع ينفرد بأنه أخطأ كل الأخطاء مرة واحدة، أخطاء مركزة. لابد أنه كان صائما. أبدا، كان يذيع فترة المساء بعد أن أفطر وهضم وشرب شايا وقهوة. اسمع، لقد أحضرت التسجيل الصوتي الذي أخطأ فيه، أدير التسجيل. أيها الساعة، آسف، أيها السادة، ساعة الاستوديو الآن التاعسة والربع، آسف، الربع بعد التاعسة، أقصد التاسعة والرعب، آسف، الرعب بعد التاسعة، آسف، التاسعة وخمس عشرة دقيقة. فالمسألة إذن لم تكن مسألة جوع، وإنما رهبة، رهبة الميكروفون. إذن ماذا تسمي هذا الخطأ؟ الخطأ الميكروفوني. وبالمناسبة في فن النكتة نكتة تسمى نكتة الخطأ الفرويدي. ما هذا يا منع؟ نكتة الخطأ الفرويدي منسوبة إلى فرويد العالم النفساني. بالضبط، خطأ يبدو غلطة لسان، ولكن فرويد يفسره بأنه خطأ متعمد، متعمد من داخل النفس البشرية. فمثلا وقف رجل يتحدث عن التاريخ والعصور الذهبية التي مضت والمستقبل الذي يتطلع إليه الإنسان، وكان متحمسا للمستقبل تحمسا شديدا، وأراد أن يختم محاضرته بجملة واحدة يقول فيها: إن أسعد الناس هم الذين سيولدون في المستقبل، ولكن عقله الباطن كان يؤمن بشيء آخر. وفي ختام هذه المحاضرة أيها السادة ألخص رأيي فأقول: إن أسعد إنسان في العالم هو الإنسان الذي لم ولن يولد. منعم. نعم. ما دمت قد بدأت بالحديث عن نكتة الخطأ الفرويدي، فلماذا لا تحدثنا اليوم عن بعض أنواع النكت غير المعروفة؟ لا مانع عندي، وسوف أركز على التعبيرات الفكاهية، فهذا لون من الفكاهة لا نعرفه كثيرا. لا نعرفه كثيرا؟ نعم. أخشى يا منعم أن نضل الطريق في تتبعك وتدخل بنا في فكاهات مجهولة. اطمئن، سندخل من طريق يعرفه الناس كلهم، طريق الكاريكاتير. إنها غبية جدا، لدرجة أن أحدا إذا قال لها صباح الخير فإنها تتردد نصف ساعة قبل أن تجد الإجابة الصحيحة. إنه بخيل جدا، لدرجة أنه يستعمل نفس نتيجة الحائط عاما بعد عام. إنه طويل القامة جدا، لدرجة أنه يضطر للوقوف على مقعد لكي يغسل أسنانه. إنها خجولة جدا، لدرجة أنها تغلق النوافذ والأبواب عندما تغير رأيها. وهناك نوع من التعبيرات القصيرة تسمى منتهى. منتهى تضييع الوقت أن تحكي قصة مرعبة من النوع الذي يوقف الشعر لرجل أصلع. منتهى الأنانية أن تطوي الجريدة الصباحية التي فرغت من قراءتها بطريقة تجعل الجالس بجوارك في الأتوبيس يقرأ فقط نصف العناوين الرئيسية. منتهى عدم الوضوح، روشيتا الطبيب كتبها بقلم مقصوف وهو يركب سيارة موديل قديم تسير في طريق غير مرصوف. منتهى سوء الحظ أن تغرق الباخرة التي تركبها وتسبح إلى جزيرة مهجورة ومعك زوجتك. منتهى الأناقة أن تشتري سيدة ملابس الصيد حتى تكون في الزي المناسب عندما تطلق النار على زوجها. وهناك نوع لعلك تستطيع أن تدرك تحته كل أنواع النكات يطلقون عليه اسم التخريف. الفرصة الوحيدة للسمكة أن تأخذ فيها دشا هي أن تقفز خارج الماء أثناء هبوط المطر. الحمام البارد يصير متعة إذا أضيف إليه ماء ساخن. الشيء الذي يثير خيالي هو ماذا كانت العتة تأكل قبل أن يرتدي آدم وحواء الملابس. إن أبي وأمي أولاد عم، وهذا هو السبب في أنني أشبه نفسي كثيرا. منعم. نعم. اترك هذا التخريف بسرعة، فأنا لا أكاد أستطيع تتبعك ولا أكاد أفهم ماذا تقول. حسن، أيها السادة، نعود الآن إلى حياتنا العادية البسيطة، وتذكرني هذه العودة بزوجتي التي جاءتني هذا الصباح. منعم زوجي حبيبي، هل تحبني يا منعم؟ باختصار، ما الذي تريدين شراءه؟ منعم. نعم. فرصة جميلة. ما هي؟ هل ترى هذا الرجل الذي يقف خلف الزجاج؟ نعم، الرجل الذي إنه يضحك ضحكا متواصلا، وهو غريمك. غريمي؟ في ماذا؟ في تأليف البرامج الفكاهية. جاءني أمس الأول وأمس، وهو قد جاء اليوم أيضا ليقدم هذا البرنامج الفكاهي بدلا منك. ها؟ وماذا ستفعل به؟ والله يعني أصلي ماذا ستفعل يا منعم؟ إنني يجب أن أكمل هذا البرنامج لكي أقبض ثمن التأليف وأدفع الديون التي علي. والله يعني أصلي أنا مسؤول أمام المستمعين في تقديم الأصلح، فأنت تعلم المثل الذي يقول البقاء للأصلع، أقصد للأصلح. حسن، وماذا تنوي أن تفعل؟ سأجعله يلتقي بك أمام المستمعين الآن، وأطلقكما على بعضكما كما تطلق الديوك، والأصلح يبقى. حسن، هاته وسوف أريك ماذا أصنع به. عظيم، سنحصل على محاورة أخرى من محاورات الحكيم عبد المنعم إبراهيم. أدخل يا أستاذ، أدخل. إنه يشير إليك يا منعم، أشر إليه أن يدخل. تفضل تفضل يا أستاذ. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير. وصباح الخير أيضا. وصباح الخير أيضا. إنه حفظ البرنامج جيدا. تفضل يا أستاذ، ما رأيك في أن تلقي على المستمعين نكتة؟ نكتة واحدة؟ قل ألف نكتة، مليون نكتة. أنت تعرف المثل الذي يقول رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، والمليون نكتة أيضا تبدأ بنكتة واحدة، أليس كذلك؟ ظريف، ظريف الأستاذ منعم. معك حق، أبدأ النكتة. خطأ. ماذا؟ قلت إن هذا خطأ، ليست هذه الطريقة السليمة لرواية النكتة. إنني لم أبدأ بعد في رواياتي، وهذا ما عنيته. حتى قبل أن تبدأ النكتة بدأتها بطريقة خاطئة. أنا لست أفهم. أنت ضحكت. طبعا هذا هو الخطأ، وخطأ خطير. فن النكتة يتطلب منك أن ترويها دون أن تضحك عليها. ها؟ يبدو عليك أنك لا تصدقني، ومن أجل هذا سأقدم لك كلمات من الشاعر شكسبير تقول هذا الرأي، وكلمات من شاعر آخر محدث تؤكده. ما هذا؟ شكسبير كتب عن النكت؟ لعلك تعني شيك سوبر، أي الشيك الممتاز. لماذا لا تضحكان؟ ألا تعرفان الفرنسية؟ أنت تقاطعني كثيرا، ألست تريد أن تسمع ما قاله شكسبير عن النكتة؟ تفضل تفضل. قال شكسبير: إن نجاح النكتة يتحدد من وقعها على أذن الذي يسمعها، ولا علاقة لها أبدا بلسان الذي يرويها. ومعنى هذا أن الضحك يجب أن يصدر فقط من السامع، ها؟ ولا يصح أن يصدر من الراوي. معك حق، لن أضحك وسأروي لك. وإذا أردت مزيدا من التأكيد لهذه الحقيقة، فهناك شاعر آخر حديث يقول: الذي يحكي النكتة لا حق له في الضحك عليها، تماما كصندوق الصعود لا حق له أن يعطس. والآن اروي نكتتك ولا تضحك، لا قبلها ولا بعدها. حسن، وقف المحكوم عليه بالإعدام، والضابط يتلو عليه أمر التنفيذ تحت حبل المشنقة. يا ساتر! ماذا؟ ذكر حبل المشنقة جعل رقبتي تأكلني. أكمل أكمل. وبعد أن تلا عليه صيغة الحكم وبدأ التنفيذ، سأله الضابط: ماذا تريد قبل أن تموت؟ فقال المحكوم عليه بالإعدام: أريد أن أكل كيلو برتقال. و لماذا تضحك؟ أستاذ عبد المنعم، أستاذ عبد المنعم، لماذا تضحك؟ على النكتة، رائعة طبعا، رائعة. المحكوم عليه بالإعدام يطلب برتقال، كيلو برتقال، رائعة. أستاذ منعم، أستاذ عبد المنعم، النكتة لم تنتهي بعد. ماذا؟ النكتة لم تنتهي بعد. لم تنتهي بعد؟ نعم، لم تنتهي بعد. أنا آسف، الحقيقة أنني ظننتها انتهت، وخشيت أن تتهمني بالغباء لأنني لم أفهمها فضحكت. أنا آسف. أكمل أكمل، أكملها من فضلك. حسن، قال المحكوم عليه بالإعدام: أريد أن أكل كيلو برتقال. اسمع، هل هي نكتة ظريفة؟ ألا تنتظر وتسمعها؟ ولكنني متحرق شوقا إلى معرفة النهاية الرائعة الأخيرة، متحرق شوقا. حالا حالا ستسمع. متحرق شوقا. حسن، أكمل بسرعة. قال المحكوم عليه بالإعدام: أريد أن أكل كيلو برتقال. فقال له الرجل: إن هذا ليس وقت برتقال. من هذا الرجل الذي قال له هذا الكلام؟ ضابط السجن المكلف بتنفيذ حكم الإعدام. يا ساتر يا ساتر، ماذا؟ كلما تأتي سيرة الإعدام رقبتي تأكلني، وأحس بأنني أختنق. يبدو أنك تحس بهذا الإحساس لأنك تحس بأنك تستحق الإعدام. أستحق الإعدام؟ لماذا؟ لمقاطعتك المتكررة لي. أنا آسف يا أستاذ، آسف يا أستاذ، أكمل نكتتك أرجوك، أكمل أكمل. قال الرجل: إن هذا ليس وقت البرتقال. فقال المحكوم عليه بالإعدام: أنا مستعد للانتظار حتى يحين موعده. هه ماذا؟ أكمل النكتة. لقد أكملتها، انتهت النكتة. هل أكملتها حقيقة؟ قلت لك أكملتها. في المرة الماضية عندما ضحكت غضبت أنت لأنني ضحكت قبل أن تنتهي النكتة، وأنا لا أريد أن أغضبك مرة ثانية. قلت لك إنني أكملتها. في هذه الحالة أضحك. لماذا لا تضحك؟ لأن علبة الصعوط ليس لها حق العطس. وأنا أخرج من هنا قبل أن أصاب بالجنون. إلى أين يا أستاذ؟ سأذهب لأروي نكتي لأصدقائي، الواحد بينكم لن يعرف كيف يثير ضحكة واحدة. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بنعم، نجحت في التخلص من غريمك. ولكن أتعرف أنه أعطاني فكرة جميلة؟ ما هي؟ سأدرب المستمع غدا تدريبات ذهنية تجعله أكثر قدرة على خلق النكتة. المستمع نفسه؟ نعم نعم، سأدرب المستمع بحيث يصبح غريما لي، وسأكون سعيدا أن أتخلى له عن الميدان عندما يشتد عوده. حسن، هيا اختم برنامج اليوم. عزيز الصائم، أنا سأذهب الآن، فإذا جئت في أثناء غيابي فأرجو أن تطلب مني أن أنتظرني حتى أعود. ما هذا التخريف الذي قلته؟ لا دخل لك بهذا عزيزي المستمع، فهمني. أيها السادة، ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن، أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.